شحن واقسم بالله في شحن ده يبقى يصورهم بالعافيه ماشي لو في ماشي لا شكرا Thank you. يا رب يا رب Thank you.

Oh. الله تعليك. Sophia قدمت لو حملا